قراءتي فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. وفي هذا الجزء تحدثنا أم كلثوم عن مولدها وطفولتها، فتقول: في إحدى حجرات بيت ريفي مبني بالطوب اللبن رقدت والدتي فاطمة المليجي تتلوى من الألم في انتظار المولود. ومع الفجر أطل المولود برأسه وحملته القابلة وخرجت به من المندرة لتذهب إلى أبيه، ولكنها لم تخبر الأب بأن المولود بنت خشية أن يصطم. كان والدي يجلس على الأرض يقرأ كتابا عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عيناه في تلك اللحظة تقع على اسم إحدى بناته، وقبل أن يسمع أنه رزق بمولود أو مولودة صاح: نسميها أم كلثوم. ولم يكن هذا الاسم معروفا ولا متداولا في قرية طماي ولا القرى المجاورة، ولهذا بدا اسما غريبا على أسماعهم. وراح الأهل والأقارب يحاولون إقناع أبي الشيخ إبراهيم باختيار اسم خفيف مثل خضرة أو ست الدار، ولكنه رفض هذه الأسماء وأصر على أن يسميني باسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمي كلثوم. ويبدو أن أمي كانت تشارك أهل القرية سرا اعتراضهم، لأنني وعيت عليها وهي تناديني سوما. أيامها كان والدي يعمل إماما لمسجد في قريتنا طماي الزهيرة من أعمال مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكان راتبه لا يكفي للإنفاق على أسرته، ولهذا كان يقرأ القرآن وينشده في الموالد. وكان دخله من عمله الأصلي وعمله الإضافي لم يكن يتجاوز 20 قرشا، وكان هذا المبلغ هو الذي يغطي كل شهر نفقات أسرة مكونة من أبي وأمي وأخي خالد وأنا. ولا أعرف كيف كنا نعيش بهذا المبلغ البسيط، فإن صورة معيشتنا المتواضعة لا تعيش في ذاكرتي. ولاحظت أن أخي كان يحمل كتبا وكراسات ويذهب كل صباح إلى الكتاب المواجه لبيتنا، فذهبت أبكي لأمي وأطالبها بإدخال الكتاب، ولكنها قالت: أنت صغيرة السن. فرحت ألح على أبي أن يدخلني الكتاب، وعندما تعب من إلحاحي أدخلني كتاب سيدنا الشيخ عبد العزيز، ولكنني كنت متفرجة فقط. وبعد بضعة أشهر سمعت أبي يهمس لأمي عقب صلاة الفجر: أنا ما أقدرش أدفع مصاريف البنت، ما عنديش غير قرش واحد أدفعه للولد. راحت أمي تلح على أبي وترجوه أن يبحث عن أي طريقة يدبر بها قرشا آخر حتى لا ينكسر قلبي، فلقد كانت مصاريف الكتاب قرشا واحدا أدفعه كل أسبوع لسيدنا. واستطاع أبي تدبير هذا القرش، ولم أخرج من الكتاب، وتحولت مع الأيام من متفرجة إلى تلميذة أقرأ وأكتب. مستمعينا، غدا نستكمل اللقاء مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. كنتم مع حياتي من مذكراتي.